جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل: ما صحة قول بعض الناس عند المفارقة في أمان الله؟ لا بأس بهذا، لأن هذا دعاء للمسلم إذا فارقه أن يكون في أمان الله وفي حفظه. نعم. يقول السائل: قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، فهل النور من أسماء الله عز وجل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وهذه من الأسماء التي فيها خلاف، هل النور من أسمائه أو أن النور هنا مخلوق وهو ما خلقه الله عز وجل في قلوب عباده من نور الإيمان. ولهذا المثل الذي ضربه مثل نوره كمشكاة، قيل هو نور الإيمان في القلب، وأما نور الله فلا يشبه بمخلوق. نعم. يقول السائل: هل اسم المعز من أسماء الله عز وجل؟ أنا أرجو من الإخوة أن لا يكثروا من الأسئلة عن أسماء الله، وهل هذا من أسماء الله ولا؟ هذه الأسماء منها ما هو مشهور كما ذكرت، ومنها ما هو مختلف فيه، والمختلف فيه أنا لم أحقق شيئا أفتي به وليس لي فيه اجتهاد. ومن أصعب الأمور الكلام في أسماء الله من غير تحقيق، لكن ننقل الخلاف، والاطلاع على كلام أهل العلم سهل وميسر في الكتب التي صنفت. وأنا أرشد إلى جهد مبارك قام به أحد الباحثين، وهو الغصن، في كتابه أسماء الله أورد جدولا ذكر فيه الأسماء، ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك. فإذا كان الاسم ثابت عند العالم وضع عليه علامة صح، وإذا كان وضع عليه علامة يعني تدل على عدم ثبوته فيرجع لهذا. وأما تحقيق خاص فأنا ليس لي جهد خاص في هذا، وإن كان النفس تتطلع، ولكن ليس لي في هذا جهد استطيع الآن أن أثبت أو أنفي، وإنما ننقل كلام أهل العلم. نعم. يقول السائل: ما ورد في أثناء الدرس من تفصيل الصبر بأنه عدم المسارعة في العقوبة، ألا يعد هذا تأويلا للصفة كما قالوا في الرحمة: نفع من أراد نفعه ورحمته؟ بينوا لنا هذا الأمر. ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين شرح معاني الأسماء والصفات وبين من يقول إن هذا الاسم لا يثبت، إنما الذي يثبت كذا. يعني العلماء عندما قالوا الصبر عدم معاجلة المخلوق بالعقوبة، لا يقولون أن الصبر منفي وأن الثابت هو عدم معاجلة المخلوق، فهذا شرح للصفة أو للاسم وليس هو تأويل، بخلاف الذين تأولوا. فشرح هذه الأسماء عندما يقال الصبر عدم مباغتة وعدم معاجلة المذنبين، هذا شرح للمعنى، والاسم يبقى الصبور لا نتأوله، بخلاف الآن الذي قال الصبور لا يثبت لله، وإنما الذي يثبت مثلا عدم معاجلته بالعقوبة. ففرق بين هذا وهذا، هذا شرح للأسماء مع إثبات الاسم كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. يقول السائل: ما الدليل على أن شر المخلوقين صاعد إلى الله عز وجل، مع العلم بأن الله جل وعلا قال: إليه يصعد الكلم الطيب؟ هذا كما جاء في الحديث، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، هذا هو الكلم الطيب من كلام المؤمنين، ولكن هناك من كلام المشركين ومن كلام الفسقة ما يصعد إلى الله عز وجل، لأن الملائكة كما دلت على ذلك الأدلة تصعد بصحف الأعمال، وهذه فيها الخير والشر. ودائما طالب العلم ينبغي له أن يتأمل الأصول ولا ينفي ما دلت عليه الأدلة بدعوى أن هذا النص أثبت كذا. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب لا يعني أنه لا يصعد عليه إلا الكلمة الطيب، لكن هذا الصعود هو صعود أعمال صالحة يرتضيها الله، وكذلك الأعمال السيئة فإنها تسطر وتصعد بها الملائكة في صحفها، كما جاء في الأحاديث أنهم يتعاقبون في الناس في الليل والنهار يصعدون بالأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهل الذي يرفع الاثنين والخميس أعمال البر فقط أو جميع الأعمال؟ جميع أعمال العباد. نعم. يقول: هل يطلق اسم الرزاق على المخلوق، وهل يجوز أن نسمي ولدي رازقا؟ لا، لا يطلق الرزاق على المخلوق. وأما فعل الرزق يقال رزق فلان فلانا، لكن إذا التبس على الناس ولم يفهموه الأولى ترك الأمور المشتبهة التي قد يفهم الناس منها ما لم تدل عليه. نعم. يقول السائل: قال بعض الشراح إنكار صفة الرحمة أعظم من وإنكار صفة الرحمة أعظم من إنكار الاسم، وهو من أعظم الإلحاد في أسمائه تعالى، لأن وضع الاسم مقصود به الدلالة على المعنى المراد منه. لعلكم تشرحون لنا هذا الكلام. يعني إنكار صفة الرحمة أعظم من إنكار اسم الرحمن، هذا غير صحيح، لأن إنكار الاسم أعظم من إنكار الصفة، لأن الاسم له دلالتان، دلالة على الذات ودلالة على الصفات، فإنكار الاسم أعظم من إنكار الصفة، وإن كان إنكار كل من الاسم والصفة كفر، فلا يعني أن إنكار الصفة يتهاون به، كما قال بعض السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر شيئا مما وصف الله به نفسه فقد كفر. إنكار الصفة كفر، ولكن أعظم منه إنكار الاسم، ولأن الذي ينكر الصفة لا يلزم منها أن ينكر الاسم، لأن بعض الناس أنكر الصفات ولم ينكر الأسماء مثل المعتزلة، والجهمية أنكروا الأسماء والصفات، فالجهمية شر من المعتزلة. المعتزلة يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، أنكروا الصفة وأثبتوا الاسم، فهم دون أولئك الغلاة من الجهمية وغيرهم الذين عطلوا الأسماء والصفات. نعم. يقول السائل: جاء تفسير مصطلح إظهار الدين في بعض الشروحات العقدية أنه قال لا بد أن يكون مع إظهار الدين إعلان البراءة من الكفار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعوهم إلى الله ويظهر عقيدته عند كل مناسبة ويكفر من خالفها والتصريح لهم بالعداوة وأنهم ليسوا على حق ويعيبهم، فهل هذا التفسير صحيح؟ إظهار الدين إذا كان مقصود في البلد فكما قال العلماء هو أن تظهر الشعائر وأن تقام الصلاة وأن تظهر معالم الدين في البلد، فهذا يسمى بلد مسلم، وإذا كان لا يؤذن في بلد فهذا دليل على عدم ظهور شعائر الدين فيه. وأما الناس فكل بحسبه، فمتى ما كان المسلم مستقيما على الدين محافظا على الصلاة مصرحا بعقيدته متبرئا من الشرك ومن أهله فهذا ظهور العقيدة، لكن ما ورد في العبارة أن يكفر من خالفه هذه مصيبة، يعني لو كل من اعتقد شيئا كفر من خالفه فيه هذه مصيبة، لأن بعض ما يعتقده الإنسان قد يصيب فيه ويخطئ، فليس كل من خالف يكفر. قال شيخ الإسلام: وأهل السنة هم أهل الجماعة يختلفون ويأتلفون، وأهل البدعة هم أهل التفرق والاختلاف، قال يبتدعون بدعا ويكفرون من خالفهم عليها. فظهور الدين هو أن يظهر عليه الإسلام الذي هو مجمع على أنه من الدين، التوحيد وإقامة الصلاة وإقامة الشعائر، أما اختلاف الناس في مسائل دقيقة أو في مسائل في العلم فإن الإنسان يرى أن هذا هو الصواب، ولكن من خالفه من المسلمين لا يعتقد كفره بل لا يعتقد تضليله إذا كان في مسألة اجتهادية يختلف الناس فيها. يقول السائل: هل يصح أن يقال عند صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال؟ هذا لا يقال ولا يلتزم، فإذا كان في يوم الجمعة يلتزم التهنئة ما يسمونه الآن بالتهنئة يوم الجمعة، جمعة مباركة، وتأتينا الرسائل في الجوال يعني بالتهنئة بيوم الجمعة ودعاء خاص بيوم الجمعة، أرى أن هذه من البدع، سبق أن ذكرت هذا في بعض الرسائل لمن يرسل، هذه من البدع، فما شرع لنا التهنئة بيوم الجمعة، وإنما فيه ساعة يدعو فيها المسلم لنفسه ولإخوانه بالخير والتوفيق، ولا يلزم أن يرسل هذا في رسائل بدعاء، وإنما يدعو فيما بينه وبين الله. نعم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فكيف يكون الجمع بينه وبين رزق الولد المقدر على العبد؟ هذا صحيح أن الله عز وجل قد يقدر الأرزاق ثم يحرم العبد الرزق بذنب يصيبه، ولا يعني أنه يحرم الرزق بالكلية، ولكن الأرزاق الناس يتفاوتون فيها، فمتى ما بذل الإنسان الأسباب في الخير زاد رزقه، والذنوب سبب لنقص الرزق، ثم قد تكون الذنوب في نهاية الأمر سبب لقطع الرزق والموت والهلاك. لكن الله عز وجل يحلم على عباده يمنع ببعض الذنوب الرزق، وقد يعطي الرزق مع وجود الذنوب، كما تلاحظون أن الله يرزق مع وجود الذنوب. يريد اسم كتاب الغصن. أسماء الله، كتاب الغصن اسمه أسماء الله الحسنى. نعم. يقول السائل: ما حكم من أصابته الوسوسة حتى وصل به إلى درجة سببت له الوسوسة أو تسببت له الوسوسة الخلل في العقيدة، فهل يكفر بذلك علما بأن السبب هو السحر أو المس؟ لا يؤاخذ الإنسان، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فعليه أن لا يتحدث بهذا ويعفو الله عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يؤاخذ الله بحديث النفس والوساوس، ولكن كما قال العلماء هذه الوساوس إذا اشتغل بها الإنسان زادت عليه، وإذا أعرض عنها وغفل عنها وأقبل على عبادته ذهبت عنه. نعم. يقول: هل يجوز التسمي بالمتين؟ المتين على المعنى الذي يضاف إلى الله لا يجوز، والأولى ترك ذلك، لأن هذا الاسم على وجه الإطلاق لا يستحقه إلا الله. نعم. يقول السائل: صليت صلاة العشاء ونسيت ركعة، ثم أخطأ الإمام فزاد ركعة، فسلمت معه لأنه أخطأ وزاد ركعة، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، هذا غير صحيح، لأن هذه الركعة التي قام إليها الإمام وهي الزائدة لا يتابع فيها، والصحيح أن تجلس مع المصلين الذين يشرع لهم الجلوس في حال قيام الإمام للخامسة، ثم إذا سلم الإمام تقوم أنت وتقضي ما بقي لك من الصلاة. يقول السائل: لو ذكرتم لنا أمثلة عن القسم بصفات الله والاستغاثة بها. القسم هو أن يقسم بالله، يقول: أقسم بالله، أقسم بالعزيز الحكيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب، أقسم بعزة الله، أيضا الإقسام بالصفة يعني قال به بعض أهل العلم. فالقسم بأسماء الله ثابت، والدعاء لها والتعبيد، وأما الصفة فإنه مختلف في القسم بها، وأما دعاء الصفة فلا يجوز، وأما الاستعاذة بالصفة فجائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بوجهك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. يقول السائل: هل الأفضل قراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهار الجمعة؟ يجمع بينهما، يقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله، ويجمع بين العبادات، لا يجعل يومه كله يقول هذا يوم الجمعة لا أفعل شيء من أعمال البر إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقرأ القرآن، ومما شرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل يكره أن نجلس وقت خطبة الجمعة القرفصاء حتى وإن انتفت العلة من نعاس وغيره؟ نعم، ينبغي الإنسان يتجنب هذه الجلسة وكل ما فيه سبب للكسل والخمول، وأيضا يعني انشغال عن الصلاة، لأن المقصود هو الإنصات وكذلك الاحتباء يوم الجمعة، فإنه منهي عنه، لأن هذه الأشياء تمنع من حضور الذهن وقد تسبب النعاس والنوم. نعم. يقول السائل: ما هو الممنوع من التسمية به من اسم الله عز وجل الرزاق والرازق بالنسبة للمخلوق؟ تعيد. ما هو الممنوع من التسمية به من اسماء الله عز وجل الرازق أو الرزاق بالنسبة للمخلوق؟ الأولى أن لا يسمى المخلوق لا الرزاق ولا الرازق، وأما الفعل أضيف للمخلوق، لكن لا يعني أن يشتق له اسم لأن هذا موهم. فالرازق والرزاق هي من أسماء الله عز وجل، ولا يصح أن يقال للمخلوق أنه رازق، وإنما في الفعل يقال رزق فلانا فلانا إذا أعطى الفقير. نعم. يقول السائل هل الأصل في الزواج التعدد أم غير ذلك؟ هذا فيه تفصيل، القول بأن الأصل في الزواج التعدد أو عدم التعدد من حيث الإطلاق هذا غير صحيح، فمن كان له قدرة وعنده المؤونة وتيسرت له السبل فالتعدد مشروع، ومن كان غير قادر فإنه لا يقال أن الأصل التعدد بحسب أحوال الناس، بل الزواج في أصله قبل التعدد. قال العلماء أنه تتنزل عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون محرم في حق بعض الناس، قد يكون واجب، قد يكون مكروه، قد يكون مستحب، قد يكون مباح. نعم. يقول السائل الرجل متزوج يريد أن يتزوج الثانية، فهل عليه أن يخبر الأولى؟ من حيث الشرع لا يلزم، لكن من حيث النصيحة وما يعني تدل عليه ومقتضى حسن العشرة أن يخبرها وأن يستشيرها، لكن لا يلزم لصحة العقد.